ثاني بقول شيخي بالنسبة عندهم يعني سمعين عنكم كلام بالنسبة لمطالع القمر، هل تختلف من منطقة إلى منطقة؟ قلت له الشيخ بيقول تختلف على حسب خط الاستواء، أما على خط الاستواء واحد مثلا الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين كلهم واحد هذولا، فإذا كان يعني هذا مطلعهم واحد فلازم توحيد بالنسبة للصيام. ما ينعم التوحيد بالنسبة لاختلاف المطالع أيضا، مش محصور فقط في خط استواء واحد، مش محصور باختلاف بعدم اختلاف الأقاليم. أيون لو اختلفت الأقاليم، لو اختلفت الأقاليم يصوموا مع بعض، يعني مثلا في الشرق شافوا في الغرب ما شافوا، لازم يصوم الغرب مع الشرق أو العكس. يا سلام، ايه يعني امريكا تصوم معانا. ايه نعم، يعني توحيد هذا الشيء. ايه نعم.